بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، بمشيئة الله عز وجل سنضرب كتاب تيسير مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور محمود الطحان. وقبل أن نبدأ في الكتاب نقدم بمقدمة تبين فضل علم الحديث وكيف أن العلماء رحمة الله عليهم من المحدثين بذلوا الجهد الكبير حتى أوصلوا إلينا هذا العلم صافيا خاليا مقيدا مكتوبا بهذه الطريقة التي يسهل على كل طالب علم أن يرجع إلى ما أراد، وبذلهم النفس والنفيس وبذلوا الغالي من أجل تحصيل هذا العلم، فجابوا البلاد طولا وعرضا وبذلوا الأموال والأهل والنفس وسافروا وتركوا الأهالي والأبناء والذراري حتى حصلوا هذا العلم ودونوه وكتبوه فأصبح سهلا ميسرا. ولذلك قدم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مقدمة في كتابه الكفاية يبين فيها فضل أهل العلم، فضل أهل الحديث خاصة، وكيف بذلوا الجهد الكبير حتى أوصلوا إلينا هذا العلم. إلا أنه في ثنايا كلامه هذا تكلم عن طائفة من المحدثين في زمانه خالفوا وتركوا طريقة المتقدمين من الأئمة المحدثين كشعبة وكسفيان وكأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، الذين تعلموا الحديث رواية ودراية وكانوا فقهاء في هذا العلم. فتكلم الخطيب رحمه الله تعالى عن جماعة من المحدثين في زمان، هؤلاء المحدثون يعني غاية ما يريدون تحصيله هو الإسناد، فيجوبون البلاد ويطوفون بها لتحصيل الأسانيد. أما بالنسبة للدراية بعلم الحديث فهم جهال. قال: مما أدى إلى انتقاض بعض أهل البدع على أهل الحديث، وقاموا باتهامهم وتكلموا فيهم كلاما شديدا. ولعلكم الآن إن شاء الله عز وجل تسمعوا بعض من انتقض علماء الحديث بسبب أمثال هؤلاء الذين ما تعلموا العلم بأصوله ولكنهم ما أرادوا إلا الرفعة والعلو فحسب، فلذلك أدناهم الله عز وجل. فكل من اختلفت نيته ولم تصفوا هذه النية لله تبارك وتعالى لا شك مهما علا لا بد أن يضعه الله عز وجل. قال الخطيب رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنقذ الخلق من دائرة الجهل وخلص الورى من زخارف الضلالة بالكتاب الناطق والوحي الصادق المنزلين على سيد الورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوجب النجاة من النار وأبعد عن منزل الذل والخسار لمن أطاعه في امتثال ما أمر والكف عما نهى وزجر. فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وطاعة الله في طاعة رسوله، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع سننه، إذ هي النور البهي والأمر الجلي والحجة الواضحة والمحجة اللائحة، من تمسك بها اهتدى. ومن عدل عنها ضل وغوى. ولما كان ثابت السنن والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها، ولا ثبات للإيمان إلا بانتحالها، وجب الاجتهاد في علم الأصول وجب الاجتهاد في علم أصولها. إذن هو الآن يتكلم عن أصول هذا العلم اللي هو ما نسميه نحن بعلم الحديث أو مصطلح الحديث، وإن كان المصطلح هذا جزء من هذا العلم كما سنبين إن شاء الله عز وجل في شرح الكتاب وفي بعض المناقشات التي نناقش فيها المصنف بإذن الله عز وجل. فقال رحمه الله: ووجب الاجتهاد في علم أصولها، ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلها. وقد استفرغت من هنا سيتكلم رحمه الله تعالى على تلك الطائفة من المحدثين الذين ما أرادوا إلا الأسانيد والعلو فحسب، وما فقه الحديث وما أعطوه حقه دراية، وما أعطوه حقه دراية. وسنبين معنى الرواية والدراية في ثنايا الكلام إن شاء الله عز وجل. قال: وقد استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها في كتب أو في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين. هنا أيضا إشارة إلى أن ثم فارق بين المتقدمين وبين المتأخرين، لكن هذا الفارق لا على الوجه الذي يذكره بعض المعاصرين، أو ليس معنى هذا هو الطعن في الأئمة المتأخرين، لكن لا بد أن نعرف أن ثم فارق بين المتقدمين وبين المتأخرين في هذا العلم وفي تأصيله وتحديده وفي ضوابطه التي وضعت، إذ أن المتأخرين هم الذين حدوه وضبطوه بهذه الاصطلاحات التي يتأتى لطالب العلم أن يحفظها وأن يتعلمها. فقال رحمه الله تعالى: من غير أن يسلكوا مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي وتمييز سبيل المرذول والمرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام، بل قنعوا من الحديث باسمه واقتصروا على كتبه في الصحف ورسمه في أغمار ورسمه فهم أغمار وحملة أسفار قد تحملوا المشاق الشديدة وسافروا إلى البلدان البعيدة وهان عليهم الدأب والكلل واستوطأوا مراكب الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والأموال. هؤلاء هم الذين ينقضهم الخطيب رحمه الله تعالى، هم فعلوا ذلك. الإنسان قد يبلغ أو قد يبذل الجهد وقد يتعب، لكنه لا يتعب في تحصيل الأمر على وجهه، فهذا تعب، يعني نستطيع أن نقول ذهب تعبه هباء منثورا. فهو يذكر أنه لا بذلوا الجهد، ما جلسوا، لا سافروا وسابروا وتعبوا كثيرا، لكن من أجل تحصيل شيء قليل ليس هو الغاية. من أجل ذلك كانوا هم سببا في الطعن في أئمة الحديث وعلماء هذا الفن الذين هم أجل الناس، لأنهم حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على الوجه الذي سيذكره الخطيب رحمه الله تعالى. قال: وسافروا إلى البلدان البعيدة وهان عليهم الدأب والكلل واستوطأوا مراكب الحل والارتحال وبذلوا الأنفس والأموال وركبوا المخاوف والأهوال شعث الرؤوس شحب الألوان خمص البطون نواحل الأبدان يقطعون أوقاتهم بالسير في البلاد طالبا لما علا من الإسناد، لا يريدون شيئا سواه ولا يبتغون إلا إياه، يحملون عمن لا تثبت عدالته ويأخذون ممن لا تجوز أمانته، ويروون عمن لا يعرفون صحة حديثه ولا يتيقن ثبوت مسموعه ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية ولا يفرق بين السماع والإجازة ولا يميز بين المسند والمرسل والمقطوع والمتصل ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره ويكتبون عن الفاسق في فعله المذموم. ركزوا إخواننا في هذه المقدمة فهي جليلة جدا ونستطيع فيما بعد أن نستخرج منها كما كبيرا إن شاء الله بإمعان النظر فيها نستطيع أن نخرج أو أن نستخرج كما من الفوائد من هذه المقدمة. قال رحمه الله ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه حتى يستثبته من غيره ويكتبون عن الفاسق في فعله المذموم في مذهبه وعن المبتدع في دينه المقطوع على فساد اعتقاده ويروون ذلك أو يرون ذلك جائزا والعمل بروايته واجبا إذا كان السماع ثابتا والإسناد متقدما عاليا. فجر من هنا يريد أن يبين لك أن هؤلاء سبب صنيعهم أو أن صنيعهم كان سببا في التكلم في الأئمة. قال فجر هذا الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء وسهل طريق الطعن عليهم لأهل الابتداع والأهواء حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين ورأى عند إعجابه بنفسه أنه أحد الأئمة المجتهدين بصدوفه عن الآثار إلى الرأي المرذول وتحكمه في الدين برأيه المعلول أو وتحكيمه في الدين برأيه المعلول وذلك منه غاية الجهل ونهاية التقصير عن مرتبة الفضل ينتسب إلى قوم تهيبوا الكد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها. يعني هو يقول هؤلاء الذين يطعنون في أئمة الحديث هؤلاء ينتسبون إلى قوم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ما استطاعوا أن يسلكوا هذا المسلك وما استطاعوا أن يحصلوا ما حصله أئمة هذا الشأن كما لا يخفى عليكم ما بذله هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم في تحصيل هذا العلم وكيف كانوا يبذلون الجهد. كان الإمام شعبة رحمه الله تعالى إذا أراد أن يحفظ الحديث يخور ويثور حتى يضبطه ولذلك استحق أن يكون أمير المؤمنين حق أمير المؤمنين حقا بحفظ ألف ألف حديث. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحفظ ألف ألف حديث أو أقل من ذلك وأبو زرعة وأبو حاتم هؤلاء الأئمة كانوا حفاظا ولذلك الحافظ الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أبو عبد الله جاء أحدهم وتكلم في أهل الحديث وطعن فيهم وقال أي شيء يصنع هؤلاء ثم تكلم فيهم وكان هذا الرجل يعرف بسرعة حفظه بل بقوة حافظته فكان ربما يحفظ أبيات الشعر ثم ينثرها أو يسوقها من أسفل إلى أعلى ويتحدى. فجاءه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى بجزء في العلل في علل الحديث فأخذ منه هذا الجزء وجعل يقلبه هكذا وهكذا ثم قال أي شيء هذا وهل يحفظ هذا؟ فقال له لتعلم قدرك ولتعطي لأهل الحديث قدرهم فكانوا أئمة حفاظ رحمة الله عليهم. فهو الخطيب رحمه الله تعالى قال أن أمثال هؤلاء الذين لم يكن لهم هم في تحصيل الحديث إلا العالي من الأسانيد فحسب فتحوا بابا لأمثال هؤلاء أن يتكلموا في أهل الحديث من الأئمة المتقنين. فقال رحمه الله تعالى تهيبوا كد الطلب ومعاناة ما فيه من المشقة والنصب، وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، واختلفت عليهم الأسانيد فلم يضبطوها، فجانبوا ما استثقلوا وعادوا ما جهلوا. المرء عدو إيه؟ ما يجهل. قال وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة، الدعة يعني الراحة والسكون، وآثروا الدعة واستلذوا الراحة، ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه، وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنون أن تعاطى أحدهم رواية حديث، أو إن تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفي مؤنة جمعها. يعني لو أن أحدهم حتى جاء ببعض الأحاديث فهو لم يبذل الجهد في طلبها، فلم يسافر ولم يجلس المحدثين، بل صحيفة اشتراها، ابتاعها يعني ايه اشتراها، فمن صحف ابتاعها كفي مؤنة جمعها من غير سماع لها ولا معرفة بحال ناقلها، وإن حفظ شيئا منها خلط الغث بالسمين وألحق الصحيح بالسقيم. هنا فائدة أيضا، ألحق الصحيح بالسقيم، فالصحيح ضده السقيم. يعني سنقف عند هذه الفائدة إن شاء الله عز وجل في الكلام. تذكروا هذه جيدا، أن الخطيب قال وألحق الصحيح بالسقيم، ده نوع عشان مهم نحتاجها، وألحق الصحيح بالسقيم في التقسيم يعني. وإن قلب عليه إسناد خبر أو سأل عن علة تتعلق بأثر تحير، أو سئل عن علة تتعلق بأثر تحير، واختلط وغيث بلحيته، وامتخط تورية عن مستور جهالته، فهو كالحمار في طحونته، ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه ما ليس في وسعه الجريان فيه، فلجأ إلى الازدراء بفرسانه، واعتصم بالطعن على الراقضين في ميدانه، ثم ساق بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي العباس أحمد بن علي الأبار قال رأيت بالأهواز رجلا حف شاربه، وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ للفتوى، فذكروا أصحاب الحديث فقال ليسوا بشيء وليس يسوون شيئا، فقلت له أنت لا تحسن تصلي؟ قال أنا قلت نعم، قلت أي شيء تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة ورفعت يديك؟ فسكت. فقلت أي شيء تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسكت. قلت أي شيء تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت؟ فسكت. فقلت ما لك لا تكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ أنت إنما قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعا، فالزم ذا خير لك من أن تذكر أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئا. فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكره من المحدثين. يعني يريد أن يقول هذا حتى لا نجني على جميع الفقهاء، فهذا مثله كمثل من ذكرنا من المحدثين الذين يريدون المكانة والعلو فحسب، لا يريدون الدراسة والطلب والتعليم والرحلة وبذل الجهد. فكذلك هذا في الفقهاء مثل من ذكرنا من المحدثين من أهل زمانه الذي ينتقدهم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى قال فهذا مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له أو ذكرنا له ممن انتسب إلى الحديث ولم يعلق به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في أنواع عمله، وأما المحققون فيه المختصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفقهاء أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة حفظوا على الأمة أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه، وميزوا محكمه ومتشابهه، ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها، والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها، نخاعة كيف كان يلفظها، وقوله عند كل فعل يحدثه، ولدى كل موقف يشهده تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه، وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء، ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها إذا كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقول. أظن كلام واضح. فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه، أكبر يعني كبر عليه وعظم عليه، كبر عليه وعظم عليه أن يحتقر، أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته، ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين وخزانة العلم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكفى المحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره متصلا بذكره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والواجب على من خصه الله، هذه فائدة مهمة، الواجب على من خصه الله تعالى بهذه الرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أخوانا الذين رزقهم الله عز وجل العلم على أصوله ينبغي عليهم أن يحرصوا وأن يحافظوا على هذا العلم بالاجتهاد والطلب والمدارسة والمذاكرة والتدريس إلى غير ذلك، حتى يبث وينشر هذا العلم في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، وطلبها من مضانها وحملها عن أهلها. شوف، وطلبها من إيه؟ من مضانها وحملها عن أهلها، والتفقه بها والنظر في أحكامها والبحث عن معانيها والتأدب بأدابها، ويصدف عما يقل نفعه، يترك يعني أو ينأى بنفسه عما يقل، مش ينعدم، يعني إذا كان ثم أمران، أمر فيه نفع لكنه قليل والآخر فيه نفع كبير، ينأى بنفسه عن النفع القليل هذا لأنه يعتبر تضيعا لوقته. قال: ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ والمنكرات وتتبع الأباطيل والموضوعات، ويؤتي الحديث حقه من المدارسة والحفظ والتهذيب والضبط. كل دي فوائد مهمة جدا، أو نصيحة منه رحمه الله تعالى لمن حباه الله عز وجل العلم. ماذا يصنع؟ لابد أن تتوفر فيه تلك المواصفات. قال: ويؤتي الحديث حقه من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط، ويتميز بما تقتضيه حاله، ويعود عليه زينه وجماله. فقد أخبرنا ثم ساق بسنده رحمه الله تعالى عن مخلد بن الحسين يقول: إن كان الرجل ليسمع العلم اليسير فيسود به أهل زمانه، يعرف ذلك في صدقه وورعه. خلي بالك من جزئية بقى، وإنه لا يروي اليوم 50,000 حديث لا تجوز شهادته على قلنصوته. ثاني، يقول مخلد بن الحسين إن الرجل لا يسمع العلم اليسير، لا يسمع العلم اليسير فيسود به أهل زمانه. يعرف ذلك كيف يسود، أو كيف يسود الرجل أهل زمانه بالعلم اليسير، بالعمل بالتطبيق. قال يعرف ذلك في صدقه وورعه، وإنه ليروي اليوم 50,000 حديث، بعضهم يحفظ 50,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 50,000، وإنه ليروي اليوم 50,000 حديث لا تجوز شهادته على قلنصوته، يعني فاسق مثلا، أو لم يتأدب بآداب هذا العلم، أو مقدوح مطعون في عدالته، أو من أهل البدع الخارجين عن حد العدالة، الخارجين عن إيه؟ هذا قيد مهم. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على صحة الحديث، ممكن نراجعه إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلم، عالم لا ينفعه الله بعلم. هذا موجود في حديث أبي هريرة صحيح مسلم أيضا: أول من تسعر بهم النار 3، فمنهم العالم، العالم الذي ما كان يتعلم لله عز وجل. فبان مقصده رحمه الله تعالى فيما نقله عن مخلد بن الحسين أن الرجل قد يتعلم العلم القليل لكن يطبقه ويعمل به في نفسه فيسود به أهل زمانه. محمد بن سيرين كان أكثر حفظا من حسن البصري، وكان أثبت وأضبط من الحسن البصري، معروف محمد بن سيرين كان يحفظ الحديث على الوجه، وكان لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى ابن سيرين، والحسن البصري كان يحفظ بالمعنى، وكان الحسن مدلسا ولم يكن في الرتبة العلمية من ناحية حفظ الحديث وضبطه كمحمد بن سيرين، وقد تعاصر في زمن واحد ماشي، كلاهما من التابعين، من أصاغر أو أواسط مختلف، هل هما من أواسط التابعين أو من أصاغر التابعين. ومع ذلك لما مات الحسن البصري ومات محمد بن سيرين، رأى أحد أصحاب محمد رؤيا، فرأى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قد علا في طبقات الجنان محمد بن سيرين، فقال لمحمد بن سيرين: قال كيف ذلك، يعني إزاي أنت أدنى رتبة من الحسن؟ قال كيف ذلك وقد كنا نعدك أحفظ من الحسن؟ فقال: لقد بلغ الحسن ما بلغ بطول حزنه، بطول إيه؟ حزنه. الحسن رحمه الله تعالى كان أمة، كان رجل أمة، ساد أهل البصرة بعلمه وعمله وورعه وخشيته وتقواه لله عز وجل، ولا يفهم من ذلك مفهوم المخالفة أن محمد بن سيرين لم يكن كذلك، بلى، لا لم يكن كذلك معاذ الله، بل كان محمد بن سيرين أيضا من الأتقياء الأنقياء الحفاظ رحمه الله تعالى، لكن ما كان يقارن في الإمامة بالحسن، في الإمامة عموما الحسن ساد. هذا مثال، لأن الحسن ساد مع أن محمد بن سيرين كان أكثر منه حفظا وإتقانا وتثبتا في الحديث رحمهم رحمة الله عليهم. ثم ساق بسنده كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يقول بها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه. ماذا فهمت من هذا الحديث؟ لماذا أورده رحمه الله تعالى؟ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة أو حكمة، في طبعا في روايات علما، رجل آتاه الله علما، حديث متفق عليه، فهو يقول بها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه. لماذا سقى هذا الحديث؟ ها، ما مناسبة سياقه؟ نعم، رجل آتاه الله حكمة اللي هو علما يعني، فهو إيه؟ يقول به يعني يعمل به. في الروايات الأخرى من حديث عبد الله بن عمر وغيره حديث وائل من حديث عبد الله بن عمر حديث أبي هريرة في الصحيحين وأظن حديث ابن مسعود. رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، إذن بيعمل إيه؟ يعمل به، يقوم به الليل، قام به بعض الروايات، فهو أو قام به، قام به يعني عمل به، فدون هو الذي يستحق الحسد. فكذلك الرجل الذي أعطاه الله الحكمة، وهنا عبر في الرواية عن العلم بالحكمة، عن العلم بالحكمة، في بعض روايات الحكمة وبعض روايات العلم، بعض روايات الايه في القرآن. نعم، فالإنسان قد يسود بقليل العلم إن عمل به وطبقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: وأنا أذكر مشيئة الله تعالى وتوفيقي في هذا الكتاب ما بطالب الحديث حاجة إلى معرفته. طبعا معروف كتاب الكفاية في أصول الرواية وأصل في هذا العلم، ولذلك فإن جل مادة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه علوم الحديث جل مادته من كتاب الكفاية ومن كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. جل مادة ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث من كتابين، من كتاب الكفاية، نص على ذلك الحافظ في النكت، من كتاب الكفاية ومن كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم رحمة الله عليه. وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في التصنيف بداية تصنيف علم الحديث حينما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قال: وصنف أبو بكر الخطيب كتابا سماه الكفاية في أصول الرواية، ثم ذكر بعض الكتب له، قال: وقد قال القاضي أبو محمد بن نقطة: كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على يعني يحتاجون إلى كتبه، وقل فن من الفنون إلا وصنف فيه كتابا، فأعظمها كتاب الكفاية في أصول الرواية الذي اعتنى به شيخنا الشيخ إبراهيم بحبة حفظه الله. طيب، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه النكت، وذكر الزركشي كذلك في مقدمة كتابه النكت، كلاهما اسمه ايه؟ النكت. الزركشي له كتاب اسمه النكت على ابن الصلاح، والحافظ له كتاب اسمه النكت على ابن الصلاح، وكلاهما مفيد جدا، والزركشي أسبق، الزركشي أسبق، لكن الحافظ رحمه الله تعالى أضبط وأتقن لهذا الفن. فالزركشي ذكر في مقدمة كتابه كلاما لأبي شامة وهو محدث مؤرخ. أبو شامة تكلم عن علم الحديث وقسمه إلى ثلاثة أقسام، ركزوا معي. أبو شامة تكلم عن علم الحديث وقسمه إلى ثلاثة أقسام، ثم ذكر القسم الأول والقسم الثاني وبين أهمية القسم الأول، ثم تكلم عن القسم الثاني وبينه ليس في درجة الأهمية كالقسم الثاني، بل لم يعد للناس حاجة إليه، اللي هو التصحيح والتضعيف إلى غير ذلك. ثم ذكر القسم الثالث وهو طلب الأسانيد، وقال هذا يعني لا إشكال للبطالين في طلبه حتى لا تنقطع الأسانيد. فذكر الحافظ الزركشي الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه هذا الكلام لأبي شامة، ذكره يريد أن يبين شيئا، يريد أيضا أن يبين مثل ما ذكره الخطيب رحمه الله تعالى، الذين يتعلمون علم الحديث مجرد معرفة الأسانيد فقط، أو يريدون طلب العالي والنازل فقط، أما أن يتفقهوا في الحديث فهم بمنأى عن ذلك، وهذا هو أهم شيء. يا إخواننا، كان بعض مشايخنا يقول: لا يكن همك أو آخر جهدك أن تصل إلى قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شغلك فين؟ في الأسانيد. طب والمتون؟ المتون لابد أن يكون عندك فقه للمتون. فحتى في هذا الزمان تجد أن جماعة من طلاب العلم، من طلاب هذا العلم، قد تدنوا في هذا العلم ونزلوا فيه نزولا يعني صحيح، فتحوا الباب الذي قاله الإمام الخطيب رحمه الله تعالى، كأن هذا الكلام في كل زمان موجود، هذا الكلام في كل زمان. وسأذكر لكم مثل ما قاله الخطيب يقوله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كذلك. الذهبي له مثل هذا الكلام سأذكره لكم إن شاء الله عز وجل الآن بعد كلام الإمام الزركشي. لكن محصلة هذا الكلام أنه لا بد لطالب العلم أن يعتني بالعلم الذي يطلبه. علم الحديث يا أخواننا مش مجرد أنك تتعلم عشان تقول ده صحيح وتقول ده ضعيف، أو تنظر في الأسانيد فحسب. نعم هذا جزء من هذا الفن، هذا جزء من هذا الفن، لكن لا بد من معرفة هذا العلم رواية اللي هي معرفة الأسانيد والمتون، ودراية اللي هي معرفة النظر في الرجال جرحا وتعديلا وعللا وغير ذلك. ثم بعد ذلك لا بد أن تتفقه في المتون، ولا يكون عملك قاصرا على الأسانيد. آخر حاجة توصل لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خلاص ملوش دعوة بإيه؟ بكلام النبي، مع أن الإسناد ما سيقة، وهذا العلم ما أصل إلا من أجل إيه؟ من أجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع، الحافظ رحمه الله تعالى ذكر كلام أبي شامة مختصرا ثم رد عليه في كتاب النكت، أما الزركشي فذكره ليدلل به على مثل ما قاله من؟ الخطيب رحمه الله تعالى. وتشعر لأن عنده الملك الفقهي أكبر الزركشي بخلاف الحافظ كأنه يذكر هذا الكلام وهو يقر كلام أبي شامة، يهون من أهل الحديث، يهون من عمل أهل الحديث. فأجابه الحافظ رحمه الله تعالى جوابا جيدا، نذكر الاعتراض ثم نذكر الجواب. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وقد بين الإمام الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي ما المراد بعلم الحديث في كتابه المقتفى في مبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها، خلي بالك، أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها. أشرف شيء في علم الحديث، قسم علم الحديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال أشرفها، وهو القسم عنده حفظ متونها، الأمر قصر، الأمر عنده أشرف شيء هو حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها. قال: والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. وهذا كان مهما، كان مهما، يبقى هو ركز على ايه؟ الجزء الاول اللي هو عناية الفقهاء به. الفقهاء بيعتنوا بايه؟ بالمتون، صح؟ عملهم في المتون، يستخرجون الغريب، الكلمات الألفاظ الغريبة، ثم يتكلمون عن فقه هذه الأحاديث. فالنزعة الفقهية ظهرت في كلام. قال: وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب، فلا فائدة أو فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل. يعني الجزء الثاني هذا اللي هو معرفة الأسانيد والنظر في صحيحها وسقيمها ومعرفة حال رجالها، قال: هذا قد كفيه المتعلم بما صنعه الأئمة المتقدمون من وضع هذه الأحاديث في كتب وقاموا بالحكم عليها، هذا صحيح وهذا ضعيف، ثم وضعوا الرجال في الكتب وقاموا بالحكم عليها، هذا عليهم، هذا ثقة وهذا، خلاص انتهى. ما عندناش عايزين نشغل نفسنا به، لا نريد أن نشغل أنفسنا بهذا العلم، خلاص ده دون وكتب. اللي عايز يعرف حد الصحيح والضعيف يرجع لصحيح الجامع وضعيف الجامع، اللي عايز يعرف رواه ضعيف ولا ثقة يرجع لكتب الأئمة الذين وضعوا وتكلموا في أحوال الرجال، خلاص. يبقى هنا أراد أن يغلق إيه؟ هذا الباب اللي هو علم الحديث دراية ورواية من باب أولى. الدراية يعني معرفة الأسانيد والمتون، النظر فيها تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا، بمعنى الدراية بالنسبة لعلم الحديث. خلاص. قال والثالث، فمش عايز لا يضيع الإنسان وقته ولا يفني عمره في تحصيل ما هو حاصل، هذا كلام. وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إليه، طلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان. والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأول. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يجوبون البلاد ويطلبون أسنان، خلاص الأمر انتهى، صنفت الكتب وأصبح الوقت منتشر، لا تحتاج إلى إسناد منك إلى البخاري، يكفيك كتاب البخاري. هذا تحصيل ما هو حاصل، وفي الحقيقة تحصيل ما هو حاصل في الحقيقة، وتحصيل ما هو حاصل من باب أنه لا فائدة بعد ما دونت الأحاديث في الكتب ووضعت من مسألة الأسانيد، لكنها مسألة شرفية. والعلماء قالوا أننا إنما أردناها من باب المحافظة على هذه السنة، سنة الإيه؟ الإسناد، سنة الإسناد. قال وما خلقت الجن، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أن هذا لا بأس به للبطالين، الكلمة شديدة، لا بأس به للبطالين لما فيه من إبقاء سلسلة العنعنة المتصلة بأشرف البشر صلى الله عليه وسلم، فهي من خصائص هذه الأمة. ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الصغير والكبير والبليد والفهم والجاهل والعالم، وقد قال الأعمش حديث يتداوله الفقهاء أحب إلي من حديث يتداوله الشيوخ. يعني مسألة سماع الأسانيد يستوي فيها إيه؟ كل الناس، لا يظهر فيه الذكي صاحب الفهم من البليد من الذي لا فهم عنده، هو كلهم قاعدين جالسين في المجلس ويخلص حدثني فلان عن فلان ويكتب له إسناد، ويقصد هذا أن يكتب له إسناد. حتى الصغير، الطفل الصغير، كان الصغار يحضرون مجالس التحديث ويكتب له سماع، في المجلس قديما يكتبون من حضر فيكتب له سماع من الشيخ، فإذا كبر ما كان يدرك شيء، كان صغير يلعب في المجلس فكتب، فهم ينتقدون مثل هذا. ثم قال وقال أحمد ولام إنسان أحمد رضي الله عنه في حضور مجلس الشافعي رضي الله عنه وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد، أظنه الذي قاله هذا من؟ نعم؟ لا لا، من الذي قال لأحمد؟ أحدكم يذكر من الذي لام أحمد في حضوره لمجالس الشافعي وترك مجلس سفيان يعين؟ سفيان يعين محدث صرف الشافعي، فقيه، محدث فقيه، إسحاق. إسحاق تعلمون أن إسحاق ابن رهوي أو رهوية، أهل اللغة يقولون رهوي، مش أهل الحديث يقولون رهوية. تعلمون أن إسحاق ابن رهوي كان بينه وبين الشافعي مناظرة، نظروا في بعض الأمور، وكان يقلل من شأنه ابتداء، فحدثه مرة ونظره في بعض الأحاديث، فكلمه الشافعي بكلام قال حدثنا طاووس وحدثنا فلان وفلان، فقال له الشافعي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول حدثنا طاووس وحدثنا فلان وحدثنا فلان، ثم تركه الشافعي. يقول إسحاق فما زال كلام الشافعي في نفسي، يعني وقع الكلام موقعا في نفسي إسحاق. إسحاق كان لا يأبه بالشافعي في بداية الأمر، حتى بدا وتبين له علم الشافعي بعد موته، قال فذهبت واشتريت كتب الشافعي. يبقى أحمد بن حنبل كان إيه؟ حق أحمد بن حنبل أعطاه الله عز وجل بصيرة، وإسحاق ذلك. أحمد طبعا لا شك إمامه. لام إنسان أحمد رضي الله عنه، اللي لامه مين؟ إسحاق. إسحاق قال أنت ها هنا مع هذا الفتى، كان بيقول له كده، أنت ها هنا مع هذا الفتى وتترك مجلس شيخنا سفيان، عيد مع الفتى الصغير كان الشافعي صغير الصغير السن. فقال له أحمد رضي الله تعالى عنه أسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، لا يضرك أن تنزل في الإسناد درجة. أحيانا يا إخوانا النزول في الإسناد يكون أفضل من العلو في الأسانيد، ليس العلو ممدوحا من كل وجه. إن كان العلو تعلو في الإسناد بأهل الكذب والدجر فالنزول أولى، إن كان بأهل الفضل والصدق، إن كان بأهل الفضل والصدق. وأحيانا من فوائد النزول ده ممكن أن أخذه في الإسناد العالي والنازل، أن يكون الشيخ قد اختلط، فإذا حدثت أنت عن تلميذه الذي لازمه فحديث التلميذ عنه أضبط. أنت لو طلعت للشيخ، الشيخ ممكن يكون خلاص اختلط، وهذا الطالب من قدماء الطلاب الذين سمعوا من الشيخ في وقت إيه؟ في وقت إيه؟ ضبطه، في وقت ضبطه. فإذا سمعت أنت بواسطة أخذت الحديث المستقيم للشيخ، لأن الشيخ الآن اختلط. وقص على هذا أمور كثيرة، مثلا أنت لو حدثت من طريق شعبة عن أبي إسحاق أفضل أن تأخذ من أبي إسحاق السبيعي مباشرة، لأن أبا إسحاق مدلس وشعبة من أشد الناس إيه؟ كلاما في التدليس. فشعبة ما يحدث عن أبي إسحاق حتى لو عن قال أبو إسحاق عن فلان، في إشكال؟ ما فيش إشكال. ليه؟ لأن شعبة كان يستحلف الراوي، كان يقول كافيتكم تدليس ثلاثة، فذكر هؤلاء الثلاثة من الأعمش وقتادة وغيرهم. وكان يقول لقتادة إذا حدث أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. يقول أسمعته من أنس بن مالك، أقصد من أنس بن مالك. تعلمون أن قتادة من الأثبت في مين؟ في أنس بن مالك. وأثبتهم في أنس ثابت البناني، ثابت البناني من أثبت الناس في أنس بن مالك. فكان لا يتركه حتى يحلف. قتادة كان مدلس، فكان يقول إيه والله سمعته من أنس. تعلموا القصة الطويلة، حينما تتبع شعبة رحمه الله تعالى الحديث، حينما جلس أحمد بن نصر أو غيره الجمحي عند بيت شعبة، فحدث بحديث الوضوء اللي هو من توضأ فأحسن وضوءه فقال أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الحديث لكن كان من طريق ثاني، الحديث ثابت في صحيح مسلم بإسناد صحيح من طريق ثاني. فحدث بهذا الحديث عند باب شعبة، فلما حدث به عند باب شعبة خرج شعبة من البيت ولطم أعطلوا ألف وراح في الباب داخل، فجلس يبكي. فلما خرج شعبة لصلاة الظهر على ما أذكر أو للصلاة، رآه يبكي فقال لصاحبه الذي كان معه أما زال يبكي؟ فقال لقد أسأت إليه يا إمام. قال أما سمعت ما يحدث به عن أبي إسحاق عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق؟ فأنا ذهبت إلى أبي إسحاق لأسمع هذا الحديث، فقلت من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أبو إسحاق حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر فشعبة أحس أن ثم سقط في الحديث، وأن أبا إسحاق قد دلس في هذا الحديث وأسقط منه ضعيفا، فقال من حدثك بهذا الحديث؟ لتثبتن لي الحديث أو لأسقطنك، هقضحك بقى وأتكلم فيه. وكان في المجلس مسعر ابن كدام، مسعر كان يلقب بالمصحف لشدة حفظه، وكان معروف بالتقى رحمه الله، كان تقيا عابدا. مسعر ابن كدام كان من أئمة الأثبات رحمه الله تعالى، وفي طبقة شعبة. فقال لشعبة لقد أسأت، أو قال لشعبة لقد ضايقت الشيخ. قال سعد بن إبراهيم بمكة فاذهب إليه. قال فذهبت إلى مكة في الموسم، موسم إيه؟ الحج، وما كان لي حاجة في الحج، لكن هو راح عشان مين؟ سعد بن إبراهيم. قال فذهبت فلقيت أنس بن مالك فسألت عن سعد بن إبراهيم فقال إنه قد تخلف في هذا العام، فإنه قد تخلف في هذا العام وهو في المدينة. سعد بن إبراهيم كان قاضيا بالمدينة وهو ثقة، فاذهب إليه في المدينة. قال فسافرت إلى المدينة. قلت أي حديث هذا؟ ثم سافرت إلى المدينة، فلما سافر إلى لقيا سعد بن إبراهيم بالمدينة. قال من حدثك بهذا الحديث؟ فقال حدثني فلان، أظن أبو ريحان. فقال هو عندكم؟ قال فسافر شعبة إلى البصرة، فقال له يا أبي ريحان من حدثك بهذا الحديث؟ قال يا إمام هذا الحديث ليس من بابتك. قال من حدثك بهذا الحديث؟ مش من بابتك يعني مش ده حديثك سين الآخر. فقال من حدثك بهذا الحديث؟ فقال حدثني فلان عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. أسقط أبو إسحاق من هذا الحديث أربعة. فلما ذكر شهرا قال شعبة إنا لله وإنا إليه راجعون، دمر على هذا الحديث أو اضرب على هذا. ربما أخذوا في شهر بن حوشب، بن حوشب ضعيف. فشوف شعبة يعني كان يقول والله لو صح هذا الحديث لكان خير لي من أهلي ومالي. وكان يقول أي حديث هذا؟ حديث كوفي ثم بصري ثم مكي ثم مدني ثم كوفي رئتان الكوفة، أي حديث هذا؟ فتتبع هذا الحديث وبذل هذا الجهد رحمه الله تعالى. ذكرت هذه القصة وبينك شيئا، ما هو؟ تهتم؟ الإمام أحمد رحمه الله حينما قال لإسحاق بن راهويه قال وإن فاتك حديث بعلو أخذته بنزول. فعلقت أنا على هذه الجزئية، إن أنت قد يكون الحديث نازلا ويكون أفضل من الحديث العالي. فمثلت بأن شعبة، تخيل بقى أن شعبة يحدث عن أبي إسحاق، أسلم لك ولا أن تحدث أنت عن أبي إسحاق؟ اللي قعد ستة أشهر يجوب البلاد من أجل هذا الحديث الذي حدث به أبو إسحاق ليعلم إسناد هذا الحديث، ستة أشهر. تظن ده ممكن يحدث عن مدلس؟ ما حدث شعبة عن مدلس، والكلام الذي ذكر عنه كلام انتقضه الحافظ رحمه الله تعالى في مكان، يعني ورد كلام كده عن الإمام أحمد في حديث فقال إن لله وإنا راجعون. ما كنت أظن أن شعبة يدلس، فظن أنه دلس في هذا الحديث. الحافظ ابن حجر ساق طرق هذا الحديث وبين أن شعبة ما دلس قط، ما كان يقول لأن أزني أحب إلي من المدلس، لأن أزني أحب إلي من المدلس، صح؟ ماشي. قال ولقد سلك أهل هذه البلاد في سماع الحديث طريقا غير الطريق التي سلكها أهل الأندلس من سماعهم على العوام الجاهلين وما يقرأ عليهم وعلى الفساق المتظاهرين بالفسق، ويسمعون بقراءة اللحانين الذين لا يقيمون الإعراب فيدخلون في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما نحن في بلادنا فلا نسمع الحديث ولا نرويه إلا عن أهل العلم والعدالة وبقراءة المعربين، ولا يحضر الأطفال السماع حتى يكون الشخص منهم يعقل ما يسمع ويفهم أكثره، وكل مشتغل بعلم من العلوم فلا بد أن يتحقق به أو يكثر منه إلا أهل الحديث. يعني بيطعموا لكم معظم الناس بيطلبوا العلوم الأخرى بيتحققوا من هذه العلوم ويتقنوها، يحققوا العلوم إلا أهل الحديث. قال إلا أهل الحديث فإن أكثرهم عوام. ولا شوف لحق الخطيب ولا لا لحق الخطيب حينما تكلم أن أمثال هؤلاء يسببون الطعنة في أهل الحديث، يقول لك أهل الحديث عوام ما فيش حاجة. وهذا الكلام متواتر يا أخوانا في كل طبقات في كل الأزمنة، يعني موجود في كل الأزمنة أمثال هؤلاء الذين لا يعتنون مثلا بالأسانيد ولا يعتنون بالمتون، لا يفقهون ويتعلمون الفقه ولا يضبطون الأحاديث ولا يتعلمون مثلا اللغة، وغير ذلك من العلوم المهمة التي هي يعني لا شك أن الحديث هذا من علوم الآلات، أقصد علوم الحديث، علوم الحديث المصطلح والرجال والعلل وغير هذا من علوم إيه؟ الآلة، من علوم الآلة، يعني هي أصول، أصول تتعلمها لتخدم غيرها. هي العلم ده عشان إيه؟ عشان في الآخر تعرف هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، حتى تميز الصحيح من السقيم. العبارة بتاعت الخطيب اللي احنا قلنا فرض الحافظي على أبي شام، ده كلام، هذا كلام أبي شام الذي نقله الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، وكان مؤيدا لهذا الكلام. نشوف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ماذا قال. قال الحافظ: قلت وفي كلامه مباحث من أوجه. الحافظ جدا في عباراته. الأول قوله: وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه. لما تكلم أول حاجة حفظ المتون كان حاجة الأسانيد، معرفة الأسانيد من الصحيح والضعيف والسقيم والجرح والتعديل، هذا كفيه المشتغل بالعلم بما صنف إيه؟ فيه، يعني خلاص المصنفات موجودة والصحيح والضعيف، وأغلق هذا الباب. يقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول. يعني هو تكلم عن الفن الأول وهو حفظ الايه؟ المتون، ثم النظر في غريبها، ثم النظر في فقهها، حفظ، نظر في الغريب المعاني، ثم في ايه؟ في فقهها، صح؟ قال لك هو ده الذي يحتاج إليه، ده هو أهم حاجة وأجل هذه الأنواع الثلاثة. فالحافظ قال: فيقال له كما قلت في الثاني يقال في الأول. يعني يقال في الأول. قال: فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، في تصنيف أيضا كثير، بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذلك في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم. ماشي؟ كلام جميل جدا. فالاشتغال بالثاني أهم لأنه المرقاة إلى الأول. ما هو أنت عشان تصل إلى التصحيح والتضعيف لابد أن تعرف الأسانيد، وأن تعرف صحيحها من أن تعرف صحيحها من ضعيفها. فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجرح، المعدل بالمجرح، وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبا بالمحدث. فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا رجحان لأحدهما على الآخر. حفظ المتون ومعرفة غريبها ومعرفة فقهها هذا مهم، وكذلك معرفة الصحيح من الضعيف والنظر في الأسانيد والمتون، أقصد المتون من ناحية النكارة يعني والشذوذ، هذا أيضا مهم. نعم، لو قال الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه، كان أهم من ناحية يعني معرفة الفقه اللي هو الإنسان يتدين به لله عز وجل، قال لكان مسلما مع ما فيه، يعني أيضا فيه نظر. ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم المحدث، ومن حرر الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث غرفا. يعني يحفظ المتون بس يعرف فقهها وما فيها ولا يعرف شيء عن الأسانيد، فهذا بعيد عن إيه؟ أصلا عن اسم المحدث عرفا، هذا لا ارتياب فيه. بقي الكلام في الفن الثالث وهو السماع وما ذكر معه. ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما وأحظ قسما، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس حظا وأبعد حفظا. فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منهما كان دونه، وإن كان ولا بد من الاقتصار على الاثنين فليكن الأول والثاني، فليكن الأول والثاني. أما من أخل بالأول الأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث. خلي بالك، الأول اللي هو بيركز عليه مين؟ أبو شام، اللي هو معرفة المتون. الحافظ يقول: من أخل بالأول معرفة المتون واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك. اكتبوا هذه فهي مفيدة، سنحتاج إليها في تعريف المحدث، سنحتاج إليها في تعريف المحدث. أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك، ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا. هذا تحرير المقال في هذا الفصل والله أعلم. أظن كلام فصل منه رحمه الله تعالى. طيب، نذكر كلام الإمام الذهبي الذي نوهت عليه في بداية الكلام. الإمام الذهبي قلت أن له كلاما يشبه كلام أبي شامة ويشبه كلام الخطيب رحمه الله تعالى، حتى تعرف أن هذا موجود في كل زمان. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال سفيان الثوري: ليس طلب الحديث من عدة الموت، ولكنه علم يتشاغل به الرجال، ولكنه علم يتشاغل به الرجال. وسفيان طبعا يقصد التحقير من هذا الشأن، لكن يقصد الصنف الذي ذكرناه، وسفيان كان محدث، كان محدثا. قال الإمام الذهبي: صدق فيما قال، لأن طلب الحديث شيء غير الحديث، فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، وكثير منها مراقي إلى العلم، وأكثرها أمور شغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة وتطلب الأسانيد أو الإسناد العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل ليروي وحب التفرد وتمني العمر الطويل ليروي وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسية لا للأعمال الربانية. فإذا كان طلبك للحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الخلاص؟ وإذا كان طلب علم الآثار مدخولا فما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة الأوائل التي تنكث الإيمان وتورث الشكوك التي لم تكن والله في عصر الصحابة والتابعين، بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هو أيضا الإمام الذهبي يقول هذا الكلام وهو يشكو من بعض أهل زمانه الذين ما يأخذون الحديث إلا ما ذكر، همهم العلو والظهور فحسب. حتى أن بعضهم كان بعض ذكر الإمام الذهبي، لكن هذا صراحة ما وقفت عليه، لكن ذكر الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى حفظه الله أن بعض المحدثين من تلامذة الإمام الذهبي كانوا يتمنون موت الذهبي ليظهروا وليبرزوا. يطمه موجود هو الإمام الذهبي، يروح حضر الإمام الذهبي، وعمي بصره في آخر عمر رحمه الله تعالى. وأنا وقفت له في أثناء استقراء السير في بعض المجلدات، قال يعني وهذا يحتاج إلى نظر وتتبع، وقد كبر العمر وضعف البصر ولم أعد قادرا على النظر إلى غير ذلك. إنه كان بصره في إيه بدأ يضعف، لأن السير كان في الأواخر. خلاص يا أخوانا. طيب هذه يعني أختم الكلام في عجالة إن شاء الله عز وجل، عشان نختم بها الكلام في مراحل تدوين الحديث النبوي حتى نبتدئ في المرة القادمة إن شاء الله الدخول مباشرة في الكتاب. الحديث النبوي مر بعدة مراحل في التدوين. المرحلة الأولى المنع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الصحابة رضي الله عنهم من كتابة الحديث، وكان ذلك خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، لأن القرآن كان ما زال في النزول، كان القرآن ينزل، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط الحديث بالقرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري. وقد وردت أو رويت كراهية بعض الصحابة لكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذه المرحلة الأولى النهي، ثم بعد ذلك تبعت هذه المرحلة لما كاد القرآن أن يتم أو أن ينتهي من تمامه، بدأ الصحابة رضي الله عنهم يدونون ويكتبون. لا أقول جميع الصحابة، بل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يكتب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا من أقوى ما يستدل به على جواز كتابة الحديث النبوي، وليس ثم تعارض بين النهي الأول وبين هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة في يوم الفتح قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. أبو شاه هذا أحد الصحابة كان يسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ذلك، فقال لهم: اكتبوا لأبي شاه. حديث صحيح البخاري ومسلم، فكتبوا له هذا الحديث. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا، قال: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا أو أسمع منك الشيء فأكتبه، قال: نعم. قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. إذن صرح النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بكتابة الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني أكتب لكم كتابا، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. وقد كان المرض قد اشتد عليه، فأشفق عليه عمر فقال: حسبنا ما في كتاب الله، حسبنا ما في كتاب الله. فلما كثر اللغط أعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يقول: وددت والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لنا هذا الكتاب، وددت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لنا هذا الكتاب. إلا أنه مما يجدر ذكره أنه قد كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صحائف، عدة صحائف لبعض الصحابة كانوا يكتبون فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو جمعت لكانت تعد مصنفة. ذكر الشيخ الشريف حاتم العوني في كتابه منهج النقد في علوم الحديث قال: وقد تناولت الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم قسما كبيرا من الحديث يبلغ في مجموعه ما يضاهي مصنفا كبيرا من المصنفات الحديثية، ومما ورد كتابته من الحديث أولا: واحد، الصحيفة الصادقة، الصحيفة هكذا تسمى، الصحيفة الصادقة، كتبها عبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، وكان عبد الله يعتز بها ويقول: ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة، ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة. وقد انتقلت هذه الصحيفة إلى حفيده عمرو بن شعيب، تعرفون هذه السلسلة طبعا يا إخوان، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده الأكبر اللي هو مين؟ عبد الله ابن عمرو جده، وهذه سلسلة أكثرها حسن وفيها مناكب. انتقلت هذه الصحيفة، يبقى كانت صحيفة مكتوب فيها 1000 مثل، 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى بالصحيفة الصادقة. الثانية، صحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي صحيفة صغيرة تشتمل على العقل، أي مقادير الديات، مقادير الديات، وعلى أحكام فكاك الأسرى. أخرج نبأها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب في العلم باب كتابة العلم، في كتاب العلم باب كتابة العلم. عن أبي جحيفة قال قلت، هذا نص الايه الأثر، عن أبي جحيفة قال قلت هل عندكم كتاب؟ قال ذلك لمن؟ لعلي رضي الله عنه. قال هل عندكم كتابا؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، العقل هي الديات، ما يتعلق بالديات والجراح إلى غير ذلك، كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. الثالثة صحيفة سعد بن عبادة رضي الله عنه، ذكر ذلك الترمذي في سننه. أخرج الترمذي في سننه عن ابن سعد بن عبادة عن ابنه قال وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. يبقى ذكرها الإمام الترمذي فبين أن هناك صحيفة لسعد. قال ابنه وجدنا في كتابه، في كتاب سعد، في كتاب أبي، فأتى هذه الصحيفة لسعد بن عبادة رضي الله عنه. وكذلك كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرائه وعماله فيما يتعلق بتدبير شؤون الأقاليم الإسلامية وأحوالها وفي بيان أحكام الدين، وهي كتب كثيرة تشتمل على مهمات أحكام الإسلام، على مهمات أحكام الإسلام وعقائده وخطوطه العريضة إلى آخر الكتب. طيب، كذلك كتاب الزكاة والديات الذي كتب به أبو بكر الصديق، هذا ما كتب أيضا، كتاب الزكاة والديات الذي كتب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك كتاب لعمر بن حزم عامله على اليمن وفيه أصول الإسلام وطريق الدعوة إليه والعبادات وأنصبة الزكاة والجزية، وأنصبة الزكاة والجزية والديات، أخرج بعضه مالك رحمه الله تعالى. هذه بعض كتب التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ثم تدوين للحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطور الأمر بعد ذلك، فكان في أواخر القرن الأول في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أرسل إلى ابن شهاب الزهري وقد خاف من دراس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن جل الصحابة كانوا يعتمدون عليه على الحفظ وعلى ضبط الصدر، أنهم كانوا حفاظا رحمة الله رضي الله عنهم. فلما قل عدد الصحابة فخاف عمر رضي الله عنه من دراس العلم، ذهاب العلم، فأمر محمد بن شهاب الزهري بكتابة حديث رسول الله. بدأ منها هنا من هذه الفترة تدوين الحديث بطريقة مرتبة ومنظمة، فقام محمد بن شهاب الزهري بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعد ذلك في الكتابات والتصنيف. فمن بين مصنف في السنن، من بين مصنف في الصحاح كصحيح البخاري وغيره، والسنن كالسنن الأربعة، ومن قبلها موطأ مالك، ومن قبلها بعض الكتب كجامع معمر بن راشد الصنعاني رحمه الله تعالى الذي حدث عنه عبد الرزاق في المصنف، صحيح المصنف والجامع، إلى غير ذلك من التدوين. ومنهم من صنف على طريقة المسانيد كمسند الطيالسي ومسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، من غير ذلك من طرق التصنيف المختلفة. لكن بدأت العناية بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب مستقلة بقوة في زمن من الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن شهاب الزهري، ثم تتابع الناس بعد ذلك في التصنيف. هذا ما يتعلق، وهذه نبذة أو نبذة صحيح تتعلق أو مقدمة في هذا العلم في نشأته وفي فضله وفي الحرص على تعلمه. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.